مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. وإياك، بارك الله فيك أخيتي ابنة عائشة. السؤال: طيب، طالب العلم من أجل الدعوة من أين يبدأ وما هي أول خطوة لهم؟ يقول تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يجب علينا أن نعرف حقيقة لا إله إلا الله، وأن نعرف توحيد لا إله إلا الله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. من الكتب المبسطة والتي يجب على كل مسلم أن يقرأها ويتعلمها هي كتاب العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. فهذا كتاب قيم جدا جدا، وكتاب شرح العقيدة الطحوية لفضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني. هؤلاء الكتابان بارك الله فيكم فيهما خير عظيم ونفع عظيم في أصول العقيدة وأصول المنهج الصحيح للسلف الصالح. هذه أول خطوة. ومن ثم بارك الله فيكم نقرأ كتب الفقه ككتاب الوجيز في فقه الكتاب العزيز لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، كتاب فعلا هو صفحاته قليلة ولكنه غزير في علمه. ومن ثم يتوسع الإنسان في فهم دينه أولا. يجب علينا أن نفهم هذا الدين حقيقة، فهم الدين أولا. وبالمناسبة والله يا أخواني، فهم الدين أمر سهل، أمر سهل جدا، لكن بحاجة إلى متابعة، بحاجة إلى متابعة. لو كل إنسان يحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى 10 آيات أو صفحة أو نصف صفحة، بعد سبحان الله سنة أو أقل أو أكثر يجد نفسه بلغ مبلغا عظيما في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد يكون ختم كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك العلم، يجب علينا أن نتعلم هذا العلم بشكل يومي وبشكل مستمر. لو كل يوم مسألة، لو كل يوم صفحة نقرأ في العقيدة وفي الفقه. يجب علينا أحبتي في الله أن نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، فكتاب الله تبارك وتعالى منبع كل العلوم. لله دور من قال: كتاب قد حوى العلوم بكلها، وكل ما حوى من العلوم صواب، ففيه الشفاء لكل داء فاظفر به، فوالله ما يغني عنه كتابه.